كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري بسند صحيح من حديث جبير بن نفير رحمه الله قال: بينما نحن مع المقداد بن الأسود يوما إذ قال رجل له: طوبى لهاتين العينين اللتين رأتا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستغضب المقداد غضب المقداد من الكلمتين دول واحمر وجهه. قال الجبير: فعجبنا ما قال الرجل إلا خيرا. هو قال إيه يعني زعل المقداد ده؟ بقول له طوبى لهاتين العينين اللتين رأت رسول الله، إيه الوحش اللي في الكلام؟ قال المقداد: لما يتمنى أحدكم مشهدا غيبه الله عنه لا يدري إن كان فيه كيف يكون؟ قد كفي البلاء بغيره، والله لقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أناس كبهم الله على وجوههم في النار، لم يؤمنوا به ولم يصدقوه. هو أنت لما بتقول طوبى لهاتين العينين وددنا لو أننا رأينا ما رأيت وشهدنا ما شهد، هو أنت أنا عارف لو أنت كنت موجود أيام النبي ممكن تكون زي أبي لهب أو كأبي جهل، ممكن تبقى من المكذبين بالنبي، فأنت عمال يعني تفتات علينا وتقول الكلام ده ليه؟ أولا يحمد أحدكم ربه أنه خرج لا يعرف إلا دينه إلا ربه عز وجل ولا يعرف إلا نبيه صلى الله عليه وسلم قد كفي البلاء بغيره؟ والله لقد بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم على أشد حالة بعث عليها نبي قط، ما كانوا يرون دينا أفضل من دين الأوثان، حتى أتى بفرقان فرق فيه بين الوالد وولده. ده الشاهد من الحديث. يأتي الرسول عليه الصلاة والسلام يقرأ القرآن، الوالد يظل كافرا الولد يسلم أو العكس، وينصب بعضهم لبعض العداء. إذا كانت كما قلت مسألة دين لا